يا محمود. علي، يلا. السلام عليكم علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير شيخ محمد. هلا حبيبنا علي. علي قصر التلفزيون يا علي. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ يا هلا والله. يا أخي لست علي. شلون؟ أنا لست علي، غلط الاسم. لست علي. هذا والله. طيب يمكن غيروا اسمك يدلعونك علي. المهم عطنا وش اسمك. علي ليش ما هو مدلع علي؟ طيب شو اسمك أجل؟ الشيري. عطنا شو اسمك؟ دلعتوني وأنا كبير يا شيخ. ما أدري قالوا لي علي أنا. علي أنا آخذ الأسماء. علي إذن خلاص ما في مشكلة. لا أقول يا شيخ أنا قمت الساعة 12 ونص الظهر. طيب. 12 المهم بقي عن الأذان، بقي الأذان بقي ما أذن. طيب. كنت نايم وصليت. شلون صليت؟ صليت الظهر. ما باقي ما أذن. نعم نعم. أحسب إنه قد راحت فهزتني الصلاة. ايه يعني تحسب انه اذن الظهر قمت وصليت. ايوه. وهو ما اذن. باقي ما اذن، المهم غلقت الصلاة وطلعت الا اذان الاذان. طيب. وما ادري اعيد الصلاة ما اعيدها ما ادري. واضح عبد الله. طيب. باقي سؤال اخر، انت الحين ما اعطيتني اسمك. زهر الملحاني طال عمرك. طيب. دور اجل يمكن لك علي لك علاقه بعلي ولا شيء. اخوي علي اخوي. شكرا. الاخت ام عبد الله يا اخوان انتبهونا بالاسماء شوي تكفى. لا نزعل علينا احد بس. الاخت ام عبد الله السلام عليكم. معكم نوها السلام عليكم. ما شاء الله اليوم انتم. الاخت نوها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوا اطلب البطاقه يا اخوان. يلا حياك الله. الله يحييك. لو سمحت ممكن اسال الشيخ؟ اسمعي. لو سمحت يا شيخ أنا في المرحلة المتوسطة متخرج العام الابتدائي وبروح بكرة بزور المدرسة. هل يصلح أني أعطي معلمة هدية ومعلمة ثانية ما أعطيها أو يصلح أني أعطيهم كلهم؟ يعني ما أقدر أنا أعطيهم كلهم بس هذه لأنها يعني دائما تقف معي وزي كذا يعني. أنت تخرجت الآن من المدرسة يا أختنها؟ إي أنا الحين بالمتوسطة. واضح يا هدية. وعندي سؤال ثاني. طيب. ما حكم يعني أأخر الصلاة يعني في عندي شغل وما أقدر يعني أفوتها وزي كذا؟ تأخير الصلاة يعني مو بشيء يعني بشيء له ضرورة يعني ما أقدر أفوت أبدا. تأخير الصلاة عن الوقت ولا في آخر؟ تأخيرها إلى متى؟ يعني مثلا أذن العصر وأنا يعني مثل بسوي شيء يعني ما أقدر أفوته يبغانا بعد الصلاة يعني بعد صلاة أو زي كذا يعني أسويه. هل يجوز إني أصلي بعدين أبدا أسويه ولا يعني أأخرها لسبب يعني مو كذا يعني أنت؟ طيب. شكرا لك أخت نهى. باقي معنا أحد يا إخوان. شكرا للجميع وأعتذر والله أنا تأتي من أسماء هكذا اللي أذكر اسمه لا يزعل علينا وحتى لو جبنا اسم الموهوب اسمه لا يزعل. المسألة سهلة أهم شيء نجاوب على سؤاله. علي من ليبيا كان السؤال الأول سأل في قلنا في الحلقة الماضي يمكن أنا نسيت أجاوبه. سأل المرأة الكبيرة يصيب الجنابة. نعم وش فيه يعني محكمه؟ أيضا الأصل أن الإنسان إذا جاءته الجنابة فإنه يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، ولهذا جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أليس هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أو تحتلم المرأة؟ قال فمن أين يكون شبهها؟ قالت عائشة فضحت النساء يا أم سليم. قال صلى الله عليه وسلم بل أتربت يمين فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. فهذا يدل على أن الجنابة إذا وقعت للرجل أو المرأة صغيرا أو كبيرا فإن هذا دلالة على بلوغه إذا كان صغيرا ودلالة على أنه يجب عليه أن يغتسل والله أعلم. طيب سألك بالنسبة للغسل اللحية التخليل. التخليل اللحية ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. القسم الأول في الغسل الجنابة، فإنه يجب عليه أن يغسل حتى الشعر جميع اللحية ويخللها حتى يصل أصول الشعر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة غسل الحيض أو والجنابة، فقال: ثم تغسل رأسها حتى تبلغ أصول شعرها. وهذا يدل على أن بلوغ الوفرة الشعر أو بلوغ البشرة واجب في الغسل. وقد جاء في ذلك أحاديث ولكنها لا تصح: تحت كل شعرة جنابة، ألا فأبل الشعر وأنقل البشرة. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح مرفوعا، وروي عن علي بن أبي طالب ولا يصح، ولكن هذا إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تبلغ أصول شعرها. القسم الثاني إذا كان ذلك في الوضوء، فإذا كان في الوضوء فإن كانت البشرة ظاهرة وغد غطى عليها البشرة وغد غطى عليها شيئا من الشعر، فإنه يجب عليها أن يجب عليه أن يغسل البشرة، لأن الشعر حينئذ كان خفيفا. وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القسم الثالث إذا كان الشعر كثيفا، إذا كان الشعر كثيفا بحيث لا يظهر فيه البشرة، فإن بعض أهل العلم استحب فيه التخليل وبعضهم لم يستحب ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بالتخليل أحيانا، لا بأس بالتخليل أحيانا. وأما الحديث الوارد في ذلك حديث عثمان رضي الله عنه فإن في سنده ضعف، ضعفه جمهور أهل العلم من ما هو ضعف الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، والله أعلم. رسالة علاجي من ليبيا بالنسبة لتأخر العذر الشرعي زوجته وتستخدم الحبوب لا بأس للإنسان أو للمرأة أن تأخذ حبوبا لتنزل الدورة أو تأخذ حبوبا لترفعها. وقد نص الحنابلة والحنفية على أنه لا بأس للمرأة أن تأخذ دواء ليرفع حيضها للحج والعمرة، وكذلك لا بأس أن تأخذ إذا أرادت أن تنزل. وهذا غالبا في من يصاب بالغدد، مرض الغدد، فإن الغالب أن تتأخر الدورة فتعطى حبوب لإنزالها، والله أعلم. وكل ذلك لا بأس. نعم. سألت تحت الأخوات هنا قالت أنهم يذهبون لمسافة 150 كيلو ينتجهم في سيارتين. نعم. ينتظرون ربما كان يفهم حافلة اللي تنقلهم. نعم. فيضطرون الجلوس في المسجد حين يكون على عذر شرعي. نعم، هم يدخلون المسجد من باب الأمن والأمان، ولا بأس إذا كانت المرأة تخاف على نفسها فتدخل المسجد. والأصل وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم ورواية عند الإمام أحمد، فإن جمهور العلم يرون أنه لا يجوز للحائض أن تدخل الجنوب. وقد جاء في ذلك حديث جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة، وإن كان بعضهم يضعف جسرة يقول البخاري فيها أباطيل: لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب. والحديث في سند كلام، ولكن الأقرب أن ذلك ممنوع لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا ظاهر أنه تمنع الحائض من دخول المسجد إلا لحاجة. نعم. فإذا كان ثمة حاجة فلا بأس بذلك، مثل أن تكون المرأة تخاف على نفسها، أو أنها مثل الحرم إذا كانت البنت صغيرة والأم تذهب إلى الحرم فتجلس المرأة البنت في أروقة المسجد أو أول الباب المسجد، إن شاء الله لا حرج في ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث عائشة قصة المرأة التي جاءت الوفد الأمة السوداء التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها قبة في المسجد فكانت تجلس فيه وتقول بعدما أسلمت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنها من بلدة الكفر نجتي. وهذا يدل على أنه إذا كان حاجة فلا حرج في ذلك، بشرط أن تستثر وأن تحفظ نفسها حتى لا يصيب بلاط المسجد أو فرش المسجد شيئا، والله أعلم. طيب، سألتك الأخت فجر ذكرت أنها بينها وبين القارب لها أو زميلة لها أحيانا يكون بينهم خلاف يتسامحون في ذلك، لكن تقول: حينما أقابلهم لا زال في خاطري وفي نفسي شيء، هل أحاسب على هذا الخاطر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم يتكلم ويعمل به. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يخفيه واللئيم يبديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لوحشي حينما أخبره بقتل، قال: أخبرني عن قتلك، كيف قتلت حمزة؟ فأخبره فقال: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني سائر اليوم؟ قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا يدل على أن وقوع الشيء في النفس لا حرج في ذلك، لكن كلما استطاع الإنسان أن يجاهد نفسه فهذا أفضل، لقول الله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، سألت بالنسبة للأيمان غير مغلظة. الأيمان المغلظة بعض الناس يفهم غير المغلظة الذي يقول والذي لا إله غيره مقطع الأرقاب وغير ذلك، هذا جزء يسمى تغليظ، لكن الصحيح أن الأيمان إذا عقد بها قلبه ونوى به اليمين فإنه يجب أن يكفر، وأما إذا رفض بها لسانه ولم يعتقد مثل أن يقول لا والله وبلا والله فهذا ليس فيه كفارة كما روى البخاري من حديث عائشة والله أعلم. سألت بالنسبة هل ورد شيء في فضل سورة البقرة من قرأها يتحقق؟ تسمع الآن شيخ عبد الله يقول من قرأها صحيح تم له زواج صحيح تم له كذا وكذا. كثير من النساء تسأل قراءة سورة البقرة بقصد الزواج أو بقصد الرزق أو بقصد الولد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولا أصل أن الإنسان يقرأ القرآن بقصد القربة والدعاء، لأن الدعاء بعد ذلك مستجاب، لأن الإنسان إذا عمل صالحا ثم دعا ربه بإذن الله يستجاب له. لقد وقد قال ابن عمر كما في البخاري ومسلم في قصة الرجل الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، فذكر كل واحد منهم عملا صالحا فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة. فإذا قرأ البقرة أو قرأ لعمران أو قرأ القرآن ودعا بعد ذلك فهذا لا بأس به من باب التوسل بالأعمال الصالحة، أما أن يعتقد أن البقرة بذاتها أو آل عمران فهذا لم يرد بخصوصها، وترك الاستفصال في مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركه عليه الصلاة والسلام ذلك دلالة على أن السنة ترك ذلك والله أعلم. سألك بالنسبة لوائم للعراق، سأل بالنسبة كان سؤالي كله في مسألة الماء المتساقط من الإنسان حينما يغتسل يكون جنوبا. هذا مذهب أخوالي، هذا مذهب الشافعية ومذهب أبي محمد أبي يوسف عندما يقرأ كتب الفقه يذكر هذا، لكن الصحيح والله أعلم أن الماء المتساقط من الجنوب طاهر ولا بأس به ولا ينقض الوضوء وليس بطاهر بل هو طهور والله أعلم. طيب سألك من أسميناه علي، الأخ اللي قلنا نغلطنا في اسمه قال أنه قام وهو يظن أنه أذن صلاة الظهر فصلى نعم الظهر ثم تضح له ذلك أنه أقام. إذا صلى قبل دخول الوقت وليس قبل الأذان، قبل دخول الوقت فإن ذلك لا تصح صلاته بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وأبو العباس ابن تيمية وغيره ذلك من أهل العلم. وأما إذا صلى قبل الأذان ثم أذن ولكنه صلى بعد دخول الوقت فإن صلاته صحيحة، والعبرة ليس بالأذان، العبرة بدخول الوقت. فإن كان غالب أذان المؤذن في دخول الوقت فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يعيد، فإذا لم يغلب على ظنه شيئا فإنه يبني على الأصل عدم صحة الصلاة فيجب عليه أن يعيد ولو بعد 10 سنين. طيب معي مجموعة من الاتصالات أبدأها. السلام عليكم فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. ممكن يكلم الشيخ؟ يسمعك تفضل. يا شيخ إذا سألني شخص بعبارة أسألك في الله وهو يريد التدخل في خصوصياتي هل يجوز لي أن أجيبه أن لا أجيبه بصدق مثل أسألك في الله كم راتبك؟ طيب شكرا شكرا لك. معنا متصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام حياك الله تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل حبيبي تفضل. أحبك في الله وشيء شيء. أحبك الله تفضل. قمت بالعمرة قبل فترة يا شيخ. العمرة يا حبيبنا. أقول قمت بالعمرة. أيوة العمرة. في الشوط السابع من الطواف دخلت حجة إبراهيم وصليت ركعتين وطلعت من الجهة المقابلة. واضح. دخل مع حجة إبراهيم وطلع حجة إبراهيم. جهل مني في ذلك هل علي شيء في ذلك؟ اسمع الحجر فهد سم. خليني أكون معك يعني عشان السؤال يكون واضحا، أنت أثناء طوافك نعم دخلت في المكان اللي يصلي فيه الناس يسمونه الحجر يسمونه وقال حجر الله، دخلت في هذا المكان وصليت، كان يفترض أنك تطلع من المكان اللي دخلت معه طلعت مع الجهة الثانية وكملت طوافك صح؟ ثم أديت سعيك ثم انتهيت وحلقت نعم هكذا؟ لا جئ طف ثاني مرة ولا هالمرة طفت بس لا خلاص نهاية العمرة طلعت. طيب وهذا الشيء شيء تمرت بعد ذلك؟ لا لا لا بس هذه قبل أسبوع يعني إلى حين إلى حين إلى حين. متى كم لها هذه؟ أسبوع أسبوع أسبوع إيش؟ طيب شكرا لك. الأخت ريم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله ريم تفضلي. بس السؤال شاعت بين الناس أقاويل يقولون أن الأحداث الآن في الدول العربية أيوة. أن علامات الساعة الكبرى أن العرب لا يجدون من يحكمهم فينزل المهدي ويقيم العدل، فما رأي فضيلة الشيخ في ذلك؟ جزاكم الله خير. شكرا لك. علامات الساعة الكبرى. الأخت أم حامد السلام عليكم. طيب لوجين السلام عليكم. الأخت لوجين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. كيف الشيخ؟ يسمعك تفضلي. الشيخ شكرا تفسير الأحلام سواء كانت مخيفة أو عادية أو شيء. الخير. شكرا لك. وائل من العراق السلام عليكم. ظاهر وائل هذا اللي سألنا قبل شوي. وائل. السلام ورحمة الله. سلام حياك الله. أخوي العزيز أبو جاسم. حياك الله. السؤال الأول. أبو جاسم ولا. أعيد عليك السؤال الأول لأن ما فهمته. يسمعك الضيف خل عشان يجاوب على طول. ما حكم الماء الصافي؟ ماء ساقط. ما حكم الماء الساقط من غسول المسجد؟ يعني مثلا أنا قاعد أغسل. جاوبنا. يا أخي وائل تسمعني؟ والماء قاعد يتناثر على أرضية الحمام. تسمعني أستاذ وائل؟ أسمعك أسمعك. الماء المتساقط يعني أصاب الماء الطهور جسدك ثم سقط هذا الماء، أليس كذلك؟ صح؟ صحيح. هذا القول فيه قول عند أبي يوسف أنه نجس وقول عند بعض الشافعي أنه طاهر وهو مذهب الحنابلة، والصحيح أنه طهور، فلو جمعته ثم غسلت به شخصا آخر لرفع به حدثه، وهذا هو قول الآن أهل المحققين من أهل العلم، وهو قول أبي العباس بن تيمية، وعليه الفتوى عند عامة المحققين من أهل العلم. أوائل الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السؤال الثاني. طيب تفضل. بعد الجماع يتساقط المني من المرأة. جاوبي. نعم. هذا الماء الذي يسقط من المرأة بعد الاغتسال أو يسقط من الرجل بعد الاغتسال فإن هذا لا يجب فيه الغسل عند جمهور أهل العلم، وإنما يجب فيه الوضوء، لأنه خرج من السبيلين ماء ليس هو خارج في غير السبيلين، فإذا خرج الشيء من السبيلين فيجب فيه الوضوء. هذا قول عامة للعلم بل نقل لإجماع، لكن اختلف بعضهم هل يجب الغسل، والصحيح أنه لا يجب الغسل إلا بدفق أو احتلام ولم يكن طيب. ذلك شيء. شكرا وائل. الأخت بدر السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله تفضلي. والله أنا بغيت أسأل. طيب. لأني في التحفيظ. أيوة. التحفيظ أنا في المسجد. أيوة. فإذا كان لنا معذورين نقعد في نصلي النساء ما أدري يجوز ولا ما يجوز. أنت في تحفيظ القرآن ويكون المرأة عليها العذر الشرعي تسألين عن الجلوس في المسجد. أيوة. ومصلى. بس احنا الحلقات في مسجد الرجال، بس لما نكون معذورين نجلس في مصلى النساء. نعم. وكلها في المسجد ولا لا يا اختي؟ ايوه كلها في المسجد. واضح لك؟ واضح. طيب شكرا لك. الاخت معاذ من السعوديه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. ما حكم تخفيف من اللحيه والاخذ منها بالنسبه للرجال؟ اكيد بالنسبه للرجال اجل. شكرا لك يا اخي. شكرا لك. طيب حمد السلام عليكم. السلام. هلا معك اخي. حياك الله حمد. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله. الله يرضى عليك. سؤالين. الاول قبل شوي الشيخ الله يجزاه خير جاوب بالنسبه للنساء اذا كانت عليها الدوره هل تجلس مثلا خارج سور المسجد امام مبنى التوحيد او عند باب المكان اللي من برا هل يعتبر من المسجد الحرام؟ ايش المراه حمد أن تلسد المرأة الآن عليها العذر الشرعي أنها تدخل مثلا قصتك في الحرم أي من عند مثلا بوابة ملك عبد العزيز الدخول جوا شوية هذه المزرعة اللي يجلسون فيها الناس وكذا هل تعتبر قصتك في الساحة اللي برا أي هذه ليست من الحرم الله يسلمك ليست من المسجد وإن كانت من الحرم الباحة التي تكون الباحة اللي تكون حمد الباحة اللي تكون بعد باب الملك عبد العزيز أو بعد باب الملك فهد هذه التي وضعت في الرخام وإن كانت محجوزة ليست من المسجد وإن كانت من الحرم فلا بأس للحائض أن تجلس فيه لأن هذا ليست من أحكام المسجد وإن كان إذا اتصلت الصفوف فصلى الناس فإن ذلك يعد أنهم صلوا في حكم المسجد ولهم أجر المضاعفة سواء صلى هنا أو في بيوتهم إذا كان في الحرم والله أعلم. إذا رأى الناس الإمام أو رأوا من خلفه وسمعوا الصوت فإن صلاتهم صحيحة في قول جمهور الفقهاء والله أعلم. طيب حمد السؤال الثاني. السؤال الثاني. طيب. قبل شوي واحد سولف معي يقول صلاة المغرب مع الإمام تفاجأني يصلي العشاء يقول سلمت معه ورحت صليت الحالي العشاء الحالي. والسبب؟ جماعة قبل شوي جماعة عندنا في الرياض أمطار قوية. إيه لا على أمطار إيه لا. نعم. يعني هو جمع مع المسجد صلى معهم ولا؟ صلى معهم بنية المغرب ثم صلى الحال وصلاة العشاء. اي معروف. واضح لك؟ معروف نعم. هل استغفرت او لا؟ معروف. طيب. شكرا لك شكرا لك. بقي معنا حد؟ شكرا شكرا للجميع. شو لك سؤال الأخ فهد سألك من قال أسألك بالله. أولا لا يسوغ للإنسان أن يسأل بالله إلا في شيء عظيم، وأما إذا سأل بالله أن يخبره عن شؤون أمور خاصة للآخرين فلا يسوغ له ذلك. وقد جاء في الحديث لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، وإن كان في سنده بعض الضعف لكنه لا ينبغي أن يسأل. وإذا سئل الإنسان فينظر مصلحته، فإذا كان مصلحته في الإخبار أخبر، وإلا فلا يخبر، والله أعلم. طيب السؤال هنا بالنسبة للأخ، كانت سؤالك الأخت نهى الهدية للمعلمات. إذا كانت المعلمة التي سبق أن قد علمتها ولن تعلمها بعد ذلك فلا حرج في ذلك، وهذا من الإحسان. وأما إذا كانت تعلمها فإنها لا يسوغ لذلك، لأن هذا من هدايا العمال، وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول كما في حديث أبي حميد، وأصله في الصحيحين والحديث عند أبي داود. طيب سألت بالنسبة لتأخير الصلاة كما فات من كلامها تؤخر تأخير الصلاة على أنواع. إن كانت تؤخر الصلاة العصر حتى بعد اصفرار الشمس فهذا لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. ولهذا أنا أنصح الإخوة والأخوات ألا يؤخروا صلاة العصر، لأن صلاة العصر بعد اصفرار الشمس محرم، فإذا كان ذلك ولو كان ذلك قبل غروب الشمس إذا كان بعد الأصفر، أما قبل ذلك فإن هذا خلاف السنة، فإن السنة أن يتأجل الإنسان، فإذا أخر أحيانا قليلا لحاجة فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يداوم. أما المغرب فإن السنة أن تصلى في أول وقتها، ولهذا قال أنس كما في الصحيحين فكان إذا أذن المؤذن كانوا يبتدرون السواري، دليل على أنهم كانوا يتأجلون في الصلاة، فإذا أخر أحيانا فلا حرج أيضا. وأما الظهر فإن السنة في الصيف أن يؤخر، وكذا العشاء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق أمتي لأمرتم بالصلاة حين بعد ثلث الليل الآخر، والله أعلم، أو بعد ثلث الليل الآخر. طيب لعلي أيضا أجيب على بعض الأسئلة المنتزة الجواب الكافي. هنا إحدى الأخوات تسأل، يعني يشكل عليها دائما في صيامها أنها تشعر بشيء يعني في حلقها، تأكل أحيانا شيء فيأتي في الجوف مثلا تشعر في جوفها مثلا، هل يعد هذا إفطار؟ لأن دائما الجوف يحسب في هذا الشيء يعني. هو لا ينبغي الإنسان أن يسترسل مثل هذه الوساوس، لأن هذا سوف يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى في الصوم. نعم. فإذا كان ذلك فإن الأصل أنه لا بأس أن تبتلعه ما لم يخرج ويلتفظ ويلفظ إلى إلى إلى الفم، فإن وقع في الفم فإنه لا يسوغ أن تبلعه بعد ذلك إذا كانت عالمة ذاكرة مختارة، أما أن يكون في الدماغ أو الحلق فلا حكم له، هذا قول الجمهور والله أعلم. طيب هي نفسها أيضا تسأل تقول عندي مجموعة من الأراضي، لديها مجموعة من الأراضي بعضها اشترتها ولم تحركها وبعضها اشترت ربما لتجعلها سكنة كما تقول هنا، ماذا تفعل أمام هذه الأموال التي لديها؟ هل تزكي الأراضي هذه أم ماذا تفعل؟ طيب الأراضي على أقسام، القسم الأول أن تشتريها لأجل النماء والاستثمار، فإذا قصدت نماءها وبيعها بعد ذلك فيجب عليها أن تزكي لكل حول، فهذا الأصل. أما إذا اشترتها لأجل أن تبني فيها للسكنة أو تبنيها للريع فهذا لا يجوز فيه الزكاة، فالمسألة مسألة واحدة. إذا اشترتها بنية أنها متى ما زادت باعتها بعد ذلك لتحصل على النماء فهذا هو الذي يجب فيه الزكاة، أما إذا اشترتها للسكنة أو اشترتها لبنائها وتأجيرها بعد ذلك فلا يجب فيها الزكاة. وأما إذا اشتراها وليس في نية شيء فيقول هي لأولادي، يمكن أولادي يبيعونها فيتزوجوا أو يمكن أولادي يسكنون فيها، فإذا لم تتمحض النية بالبيع وإلا فلا الزكاة، لأن الأصل في العقار عدم الزكاة إلا بنية التجارة والنماء، والله أعلم. طيب سألك فهد هنا بالنسبة للعمرة، هذا تشكل ترى على كثير من الناس اللي يتم أحيانا هذا صلى جزاه الله خير، بعضهم يقول اختصر يعني يدخل على طول منه يطلع أسهل عليه. مذهب جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة أن الإنسان إذا ترك شوطا واحدا لم يتمه فإن طوافه لا يصير بصحيح، وعلى هذا فهو لم يكمل عمرته فهو ما زال محرما. فإن كان بعيدا عن الحرم ويشق عليه الرجوع، فإن الذي يظهر والله أعلم أن الإحصار لا يلزم منه أن يكون حصر بعدو، فإنه ربما يكون بالمرض ونحوه، كما جاء عند أهل السنن وأحمد من حديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، فهذا يدل على أنه إذا كان يشق عليه الرجوع فإنه يكون في حكم المحصر. وأما إذا كان قريبا في بلاد الحرمين وهو يستطيع لكن مسألة وقت، فإنه يجب عليه أن يرجع ويكمل عمره ويعيد طوافه ثم سعيه ثم يقصر أو يحلق. فإذا كان يصعب عليه أن ينزع ثياب الإحرام قلنا ابقى على ثياب الإحرام، ولكن يلزمك فديتان، فدية تغطية الرأس وفدية لبس الثياب، ولكن لا يسوغ لك أن تقلم الأظفار، فإن قلمت الأظفار فعليك الفدية، وإذا جامعت أو غير ذلك فعليك بعددها من المحظورات. طيب. والله أعلم. أخذ اتصال نعمان من العراق. السلام عليكم. الأخت أم محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أخي أجرينا مسابقة للتوظيف. أيوة. مؤسسة عمومية. مسابقة. مسابقة للتوظيف. أيوة. تابعة لمؤسسة عمومية. والله أنا ما سمعت. مسابقة للتوظيف. إيه سمعت التوظيف، وصلنا للتوظيف. أيوة. في مسابقة في مؤسسة عمومية ونجحنا فيها. نحن مجموعة. طيب. أمضينا محضر التنصيب منذ 3 أشهر. طيب. وإلى بعد 3 أشهر من إمضاء محضر التنصيب لم يتم بعد استدعائنا للعمل. نعم. والسؤال؟ السؤال أنه صرفت لنا رواتب هذه 3 أشهر، ما حكم هذه الرواتب؟ صرفت لهم 3 أشهر، هذه ما عندهم إبراء ذمة ولا كان قبل. واضح. شكرا، شكرا لك أختي. الأخت شيهان من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. عندي سؤالين. طيب. السؤال الأول ما حكم المسح على الشراب الشفاف؟ طيب. السؤال الثاني في وحدة عانت وحدة ونبغى نأخذ منها غسول، وكانت هذه العائنة ما نقدر نطلبها، ومرة مرت ومسكت الباب وكان عليها قفاز وخذنا منشفة مبللة ومسحنا يد الباب، هل يعتبر هذا غسول؟ اي طبعا عانت، اللي يعرفون هي من العين، يعني الاخوان اللي يتابعونا اصابتها بالعين. فيحاء السلام عليكم. فيحاء يلا الاخت ندى. السلام عليكم. انت سالت من الظهر امس الاخت ندى. طيب وش فينا اليوم في الحلقه؟ هنا في منتدى الجواب الكافي احد الاخوه يعني اشكل عليه، يقول انه اسمه عبد اللطيف وينادونه لطيف، فيقول دائما لطيف لطيف وكذا، فيشكل عليه الان كما فهم مسكين في سؤاله الطويل، يعني يقول انه هل يعد هذا مثلا الله عز وجل لطيف بعباده، الله يخشى انه يكون انه يصيبه الشيء او الناس يدخل في اسمها شيء، يعني لا باس بذلك، لان هذه الاسماء لا باس بها، فان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بانه كان سميعا بصيرا، وسمى المخلوق بأنه سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومثل هذه المسميات اشتراكها في الاسم لا حرج في ذلك، وأما في المعنى فبينها وبين تسمية الله سبحانه وتعالى وصفاته مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، فالله سبحانه وتعالى بجلاله وكريم إفضاله فإنه بينه وبين المخلوقين شيء، فالله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بالسمع فهو وصف كمال على الإطلاق كلي، وأما المخلوق فهو وصف يليق بمقامه والله أعلم، وعلى هذا فأنت لطيف ولا حرج في ذلك، وأما لطفك وبين لطفك وبين لطف الخالق فهذا لا ينبغي أن يقارن بينهما، فضلا عن أن يكون شبيها به، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتقدس الأسماء. ما أدري الأخوان يزودوننا بالوقت، فيه أسئلة أعتقد أنها تحتاج إلى إطالة. طيب الأخت ريم سألت بالنسبة إيش كون الناس اليوم في الأحداث اللي تجري الآن، الانقلابات والثورات والمظاهرات، أن البعض أحيانا أنزلها، بل إن للأسف أن بعض الدعاة كأنه طابقها على علامات الساعة الكبرى وقال أن هذه من إرحاصاتها. على كل سبق أن ذكرنا في الحلقة السابقة عندما كنت ضيفا لهذه الحلقة، ذكرت أن من الأخطاء عند الملاحم والفتن أن الناس يطبقونها على واقعهم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الملاحم وذكر الفتن لم يقصد أن يتتبع الناس وقوعها في واقعهم، لأن المقصود أن يحذروها. ولأجل هذا فإن من الأخطاء الكثيرة عند المفسرين فإنه يحلل المفسرين أن يفسروها في واقعهم. والغالب الشيخ محمد أن في حرب الخليج الأول ثم حرب الخليج الثانية خرج المهدي وخرج المسيح الدجال، وقد اتصلوا علي كثير من الناس يخبرون أن المسيح الدجال قد خرج في الباكستان، وهذا كله هراء وليس بصحيح. فإن المسيح الدجال لن يخرج إلا أن تطبق الأرض ظلما وجورا، ولن يخرج المسيح إلا بعد أن يحارب المسلمون الروم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: فبينما هم يعلقون أسلحتهم على الشجر إذ ناداهم الصريخ إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهلكم فخرجوا. هذا يدل على أن مثل هذه ليست صحيحة، ولا ينبغي التكلف في بحث عنها، لأن مثل ذلك متعبة للنفس ومجلبة للهم وبعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الأخت معاذ سألت: ما حكم تخفيف اللحية والأخذ منها للرجال؟ هذا سبق أن تحدثنا وقلنا أن الأخذ من اللحية على أنواع، ما زاد عن القبضة فإن الأئمة الأربع يجوزون ذلك، ورأى أبو العباس بن تيمية والنووي أن الأولى تركها. والقسم الثاني ما تطاير من اللحية الذي ليس له حد، يعني شعر شعرات، فهذا لا بأس بأخذها إجماعا. وأما ما دون القبض فقد ذكر ابن عابدين رحمه الله أنه لا يجوز الأخذ محل يقول بلا نزاع، وقد قال بعض المالكية بجواز ذلك. والأولى أنه لا يأخذ مطلقا إلا ما تطاير من الشعر، فإن كان بعد ما زاد عن القبضة على قول الأئمة الأربعة وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة كما ذكر ذلك ابن المنذري وعبد الرزاق وأبو عمر بن عبد البر، فلا حرج إن شاء الله، والأولى ترك ذلك، لكن ما دون القبضة فلا يجوز والله أعلم. سألتك الأخت محمد من الجزائر، سأعود إلى بعض الإخوة ربما تحتاج إلى طالة في تفسير الأحلام. نعم. سألتك الأخت محمد من الجزائر بالنسبة التقدم على وظيفة 3 شهور استلموا الراتب، ماذا يفعلون؟ إذا كانت دائرة حكومية فمن المعلوم أن مجرد التوقيع لهم وقبولهم هذا هؤلاء يعتبرون موظفون، وكونهم لا يتقدمون ولا يحضرون هذا ليس هذا من قبل الإدارة، فلا حرج أن تأخذ هذه الرواتب. وأما قطاع خاص فهذا من باب أولى والله أعلم. أشكل على أختم بدر وغيرها من الأخوات، لا زال إشكال أيضا مثلا بدخول المسجد. دخول المسجد الأصل يا أخوات، الأصل أنه لا يسوغ للمرأة أن تدخل المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان الحديث الوارد إني لا أحل المسجد للحائض ولا جنب ليس ثابتا، لأن فيه أثلة بن سليمان وكذلك فيه جسرة بنت دجاجة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لقوله إن حيضتك ليست في يدك، فبدلالة الالتزام تمنع الحيض من دخول المسجد إلا لحاجة. فإذا كان همة حاجة مثل المرأة عندها امتحان ولا بد أن تمتحن، وإلا تعد راسبة في بعض الدورات التي تكون، فإنها تدخل. فإذا كان في باحة المسجد فلا حرج، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية في المرأة التي تعتكف في المسجد في مكان يليق بها يقول: فإذا حاضت فإنها خرجت إلى باحة المسجد. فإذا كانت الأخوات يخرجن إلى باحة المسجد للامتحان إن شاء الله هذا لا حرج، لقول عائشة فقالت في قصة الأمة قالت: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها بيتا في المسجد فكنت أعودها بعد ذلك. وهي من المعلوم أن هذا بيتها وهي تحيض فيه، فدل ذلك على أن ذلك إذا كان لحاجة لا حرج والله أعلم. سألك حمد ترى بالنسبة للجمع في قضية الآن اللي في مدينة الرياض، طبعا أنا سألكنا أمطار خير وبركة، ربما أيضا كما فهمت الرسائل اللي وصلتني في الجوار ربما كان شيء تشويش عليهم بسبب الأمطار التي الآن هي على مدينة الرياض. أسأل بالنسبة للجمع، إحنا ما جمعنا خلال المغرب، الجمع المغرب والعشاء، القاعدة في هذا أنه إذا جاز الحاجة للجماع للناس فمذهب الحنابلة رحمه الله من أوسع الناس في هذا الأمر وهو وجود الحاجة، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية، وهو قول محمد بن سيرين والقفال والخطابي والنووي، أنه إذا جمع الإنسان الجماعة جمعوا ثم جاء المأموم وصلى معهم المغرب معهم العشاء بنية المغرب فلا حرج أن يجمع بعد ذلك، وإن كان الأفضل ألا يجمع، لكن لو جمع لا حرج، لأن الرخصة العامة تجوز الرخصة الخاصة والله أعلم. سألتك الأخت سهام بالنسبة للمسح على الشراب الخفيف الشفاف، مذهب الحنابلة يجوزون المسح على الجوارب، وأما جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية يمنعون من ذلك، والصحيح جواز ذلك كما هو قول أبي موسى وأنس رضي الله عنه، لكن الشفاف الأولى تركه، فإن كان يمكن الإنسان أن يمتنع من ذلك فهو أفضل، وإلا فإن الأصل جواز ذلك، لأن مسألة خفين رخصة، والرخصة لم تقيد بحد ولا محدود، والله أعلم. سؤال الأخت لوجين هو سؤال مهم جدا، وأنا يمكن هذا الموضوع يهمني كثيرا، سبق أني طرقته بالجواب الكافي مع عدة ضيوف عندنا هنا في مسألة تفسير الأحلام والإشكالية التي تقوم فيها المسألة. يا شيخ عبد الله، لم تعد تفسير أحلام، أصبحت برامج ورسائل، وأصبح مفسرا وراقيا وقارئا ويحل مشاكل اجتماعية، ثم يشرق ويغرب يعني في تفسير. طبعا لا ننكر نحن تفسير الأحلام، لكن ننكر الطريقة التي تتم بها. أحدهم تقول أحلم مثلا بكذا، أحلم بالمسجد النبوي، أحلم ما أدري، فيأتيها الشيخ بتفسير يعني بعيدا عن ذلك. أولا التوجيه، النساء ترى مع تقديرنا لهم طبعا هم أكثر الناس حرصا على تفسير الأحلام وعلى استماع البرامج المثلية، وجزاه الله خير على حل استماع. نعم. ولذا إحنا الآن نشوف البرامج دائما النساء يكلمون فيها يتصلون فيها التوجيه. نعم. أولا يجب أن نعلم أن تفسير الأحلام نوع من تفسير نوع من النبوة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. هذا نقطة. وعلى هذا فلا يسوغ للإنسان أن يستهوي بأمر الرؤيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا. نعم. ويقول للناس: هل رأى أحدكم منكم رؤيا؟ كما جاء ذلك عند أهل السنن. فكونه مسألة الرؤيا أصل شرعي يجب الإيمان به، كما قال أبو عمر بن عبد البر، فإن ذلك هو مذهب جماهير الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الاعتزال وبعض الروافض. نعم. هذا النقطة. النقطة الثانية أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان أن يتبوأ تفسير الأحلام إلا أن يكون ذا علم ودراية. ولهذا سئل مالك بن أنس رحمه الله في مسألة الحلم، قال: يا أبا عبد الله، أرأيت الرجل يرى الرؤيا فتفسر له بالخير؟ قال: أوه، أي تلاعب بالنبوة. وهذا يدل على أنه لا يسوغ للإنسان أن يتبوأ هذا الأمر إلا أن يكون عالما بهذا الباب. النقطة الثالثة أنه لا حرج للإنسان إذا رأى رؤيا أن يسترشد ويسمع ويخبر بها من يحب، لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم منكم رؤيا فليخبر بها من يحب، الثالث فليعبرها، كما جاء في بعض الروايات. لكن لا يسوغ أن يجعل مناط مستقبله ومحط أنظار حياته على هذه الرؤيا، أصابت أم وقعت، بل إن بعضهم ربما تفسر له الرؤيا فينتظر ويتصل على الشيخ: يا شيخ، أنت فسرت لي هذه الرؤيا وما صارت كيف؟ فيتعلق الناس بهذه الرؤية، والله سبحانه لم يأمرنا بذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم على أن الرؤى لا يعلق بها حكما شرعيا، لا يعلق بها حكما شرعيا، ولا ينبغي للناس أن تتطلع نفوسهم إلى مثل ذلك، بحيث يكون محط مستقبلهم ونظر مخطط حياتهم إلى هذه الرؤية أصابت أم أخطأت، وهذا كل ذلك غير شرعي. ومن الأخطاء أقولها أيضا، ومن الأخطاء تولي برامج بهذا الاعتبار إلا من يكون ذا علم ودراية ومشهود له بالفضل. لأن أنا أخشى يا شيخ محمد، أنا أقول إن مثل هذه البرامج لابد أن يكون إنسان جمع بين العلم وجمع بين الدراية وجمع بين العقل. أنا استمعت لبعض البرامج في بعض الرؤى، أنا أجزم أن كثيرا من الرؤى لا علاقة، التفسير كثيرا من التفسير لا علاقة لها بالرؤيا. يقول: ما علاقة يا رأى ترى الرؤيا؟ تقول: أنت لبست كذا، أنت فعلة. طيب كذا. اسمح لي بس سأرجع إلى الرؤيا لأنها مهمة، أخذ آخر اتصالين في الحلقة بس لا تكون عن الرؤيا. الأخت سارة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت، أول شيء عندي ملاحظة أن بعض الشيوخ يعني يكتفون بظهورهم بالتلفزيون ولا ما يردون على الجوالات، مع أن عندنا أسئلة ضرورية نحتاج ما نقدر نقولها يعني بالتلفزيون. رد على الجوال يا شيخ عبد الله. طيب. يعني نحاول أكثر من 6 شهور يعني ولا يردون. نحن أيضا نقول نقول الشيخ محمد لعل لهم عذر، يعني الآن بعض المشايخ كل واحد من المشايخ وضع له وقت برنامج معين. أما لولا حرصهم على الزمن أخذ ثقتهم بالمشايخ بإمكان التواصل منتدى الجواب الكافي، الأسئلة تعرض في الحلقة. إيش السؤال عندك؟ طيب سؤال: ما حكم الزواج بالنصرانية مسلمة نصرانية يتزوج بنصرانية؟ إيه. طيب شكرا لك يا أختي. خلود من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. لو سمحتي شيخ، أنا كنت طالبة في قسم التربية الفنية. أيوة. طبعا الأعمال كلها الحمد لله كنت أسويها في السنة أولى وثانية وثالث، رابع كان يجي علي فترة أحيانا يجيني ألم في الظهر وألم في اليد، يعني أتعب، لأن تخصصي كان صعب كثير. طيب. كنت أحيانا ألتجأ لأحد أن يكمل لي أعمالي. الآن أنا توظفت مدرسة أهلية ودائما يجيني شك أنه أخاف أنه مالي يكون محلى، أنا دائما أدعي الله سبحانه وتعالى إنه إذا كان لي خيرة و... طيب والإنسان ما يسر. أبغى أسأل الشيخ يعني هل هذا الموضوع لأنه مقالبي. موضوع الثاني أحيانا يعني نضطر إن ننام بدري فما نصح إن نقدر يعني نوتر في آخر الليل، هل يجوز إن مثلا نصلي ما أعرف يعني احتمال كده إنه ما دخل في الأخير من الليل أني أصلي وأوتر وخلاص يعني أصلي القيام قبل ما أنام أحفظ من إني ما أصلي. أبشري أبشري شكرا لك شكرا لك. يعني من باب يعاتبني البعض من المشاهدين اني يعني يقولون اني احيانا اسرع على المتصل في السؤال يقولون لك عجل شوي على المتصل. انا احيانا فعلا ربما اني عجل لكن عجل احيانا يفهم السؤال مباشره وابغى اكسب الوقت فاعذروني على العجله. خلي باخذ بس سؤال الاخت اللي ذكرت بالنسبه للان الزواج من النصراني. برجع لقوة باقي اربع دقائق. الزواج من النصراني يجوز ولا ما يجوز؟ الاصل انه جائز هذا باجماع اهل العلم. طيب ولكنه من باب المصالح والمفاسد، فإن عمر رضي الله عنه منع من الصحابة أن يتزوج نصرانية أن يتزوج من نصرانية، فالجواز شيء ولكن عواقبها ممنوعة فتمنع من باب السياسة الشرعية إلا بظروف معينة، ولهذا تقدر الأمور بقدرها لأجل ألا ينفلت الأمر ويكون أولاده ربما يتنصرون بسبب أنه لم يفهم قانون الدولة التي هو تزوج منها والله أعلم. سألت بالنسبة لأخت خلود أشكر عليها شهادتها تخوفها في السنة الرابعة أنها جابت أعمال من برا واشتغلت فيها. نقول لها من المعلوم أن الغش محرم، لكن إذا كنت قد أجدت هذه العملية وهي الرسم وتوظفت بناء على ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن القصد هو نوع من التدريب، فإذا حصل التدريب منك فلا حرج، لكن لو تصدقت بشيء فلا حرج إن شاء الله. أختم بموضوع الرؤى الآن. ذكرتي هل يجوز وهذه أخوات الأخوات اللي تابعون الجواب الكافي، هل يجوز لمفسر الأحلام أن يسأل المتصلة عن وصفها وطولها وشكلها وتفاصيلها أحيان؟ هل يجوز؟ أنت شيخ عبد الله ما تعبر ولا كان سألتك؟ لا ما تعبر. عارف أنك تعبرت ما حبيت أن أقول لك تعبر على الهواء. أنا أقول الشيخ محمد أن بعض المفسرين أحيانا يتطلب أو يطلب من الرائي معاني وأسئلة لا علاقة لها بالرؤية، ولهذا نحن نقول للإخوة المفسرين يتقوا الله سبحانه وتعالى في أعراض المسلمين، يتقوا الله في أعراض المسلمين، يتقوا الله في أعراض المسلمين. كثير من المفسرين هداهم الله، أنا لا أعمم لا أقول، لكني أقول كثير من المفسرين يسألون المرأة أو يسألون الشاب أو يسألون الرجل عن أسئلة لا علاقة لها بالرؤية فيظن الظن. مثل أحيانا يقول أنت مثلا جسمك كذا طولك أيوة. كذا عمرك كذا. هذا اللي حين بقوله الحين على الهواء، هل يجوز الشيخ له ولا ما يجوز؟ لا يسوغ له ذلك ولا يجوز لأنها أمانة. ولا قال بسبب أنه معبر ومفسر. طبعا مع تحفظ والله لو عندي وقت كان هذا الموضوع مهم. الشيخ عبد الله سيما أنك تعبر يسألك المصوري حين قبل الآن نقول ما يجوز لها الآن أن يسألها. طيب هي مساكينة المرأة أو الرجل اللي يتصل، المخرج يقول لي خلاص لكن دقيقة واحدة، المرأة اللي تتصل تظن أن هذا الرجل صادق اشترها عنه صحيح. فتعطيه كل شيء، وإذا سألتها قالت لي ليش، قال هذا يا أخي من الرؤية. ولهذا ينبغي أن توجد برامج بمعنى متى تكون الرؤية والتفسير كيف قواعد التفسير، يعني مثل قواعد التفسير لا يمكن أن تختصر بمثل هذا، فإذا وجد من أهل الشأن في هذا الأمر بحيث يسترشد الناس في مثل هذا لكان أولى. طلبوا مني انهاء البرنامج، الاخوان طلبوا مني انهاء البرنامج انتهى الوقت. شيخ عبد الله يعني انا قلت لك انك مفسر ما ابغى احرجك امام المشاهدين، لكن لعلنا نقدم اياك ان شاء الله برنامج اخر عن تفسير الرؤى كمنهج وليس كتفسير الرؤى، اننا يعني نسمح للمتصلين يتصلوا عن هذا الموضوع. شكرا لكم شيخ عبد الله جزاكم الله الجواب الكافي. شكرا لكم مشاهدي الكرام اينما كنتم على متابعه الجواب الكافي. التقي بكم بمشيئه الله تعالى في حلقه يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه ان شاء الله تعالى. ضيف اللقاء سيكون الشيخ الدكتور عبد الله، معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان. لازلت اؤكد واكرر ان جميع الاخوه الذين يتواصلون معي من خلال منتدى الجواب الكافي احرص على التواصل معهم قدر الاستطاعه ان شاء الله تعالى، والتواصل معهم من خلال بريد البرنامج ومن كل وسيله. التقي واياكم انا ان شاء الله تعالى يوم الجمعه القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.